إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق فبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا ولا أكثر فضلا بعد الله سبحانه وتعالى من الوالدين، حيث قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لله سبحانه نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه نعمة التربية والإيلاد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فرضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أيها المؤمنون، إحسان الوالدين عظيم وفضلهما سابق. تأملوا حال الصغر وتذكروا ضعف الطفولة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملتك أمك في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها نموك إلا ثقلا وضعفا. وعند الوضع رأت الموت بعينيها، ولكن لما بصرت بك إلى جانبها سرعان ما نسيت كل آلامها، وعلقت فيك جميع آمالها، رأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم شغلت بخدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها، طعامك درها، وبيتك حجرها، ومركبك يداها وصدرها وظهرها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إذا غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغثت بها، تحسب كل الخير عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لحظتك بعينها. أما أبوك فأنت له مجبلة مبخلة يكد ويسعى ويدفع عنك صنوف الأذى، يتنقل في الأسفار يجوب الفيافي والقفار ويتحمل الأخطار بحثا عن لقمة العيش، ينفق عليك ويصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت إليه بش، إذا خرج تعلقت به وإذا حضر احتضنت حجره وصدره، تخوف كل الناس بأبيك، هذان هما والداك وتلك هي طفولتك وصباك، فلماذا التنكر للجميل؟ وعلام الفظاظة والغلظة وكأنك أنت المنعم المتفضل؟ أخرج الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي الأجر. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث سنده جيد عند الطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. أيها الإخوة في الله، إن حق الوالدين عظيم ومعروفهما لا يجازى، وإن من حقهما المحبة والتقدير والطاعة والتوقير والتأدب أمامهما وصدق الحديث معهما، تحقق رغبتهما في المعروف وتنفق عليهما ما استطعت أنت ومالك لأبيك، ادفع عنهما الأذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى، لا تحدثهما بغلظة أو خشونة ولا تكلمهما برفع صوت، جنبهما كل ما يورث الضجر، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، تخير الكلمات اللطيفة والعبارات الجميلة والقول الكريم، تواضع لهما واخفض جناح الذل والرحمة، واخفض جناح الذل رحمة وعفا وطاعة وحسن أدب. لقد أقبلا على الشيخوخة والكبر وتقدما نحو العجز والهرم بعد أن صرفا طاقاتهما وصحتهما وأموالهما في تربيتك وإصلاحك. تأمل حفظك الله قول ربك عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر. إن كلمة عندك تدل على معنى التجائهما وتدل على حاجتهما وتدل على احتمائهما، فلقد أنهيا مهمتهما وانقضى دورهما وابتدأ دورك وها هي مهمتك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنع هذا وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل. نعم أيها الإخوة، إن حقهما عظيم، ولكن إلجأوا إلى الدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة في الله، إن العار والشنار والويل والثبور أن يفجأ الوالدان بالتنكر للجميل، كانا يتطلعان للإحسان ويؤملان الصلة بالمعروف، فإذا بهذا المخذول قد تناسى ضعفه وطفولته وأعجب بشبابه وفتوته وغره تعليمه وثقافته وترفع بجاهه ومرتبته، يؤذيهما بالتأفف والتبرم ويجاهرهما بالسوء وفحش القول، يقهرهما وينهرهما، بل ربما لطف بكف أو رفس برجل، يريدان حياته ويتمنى موتهما، وكأني بهما وقد تمنيا أن لو كانا عقيمين، تئن لهما الفضيلة وتبكي من أجلهما المروءة. يا أيها المخذول، هل حينما كبرا فاحتاجا إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان وقابلت جميلهما بالنسيان، شق عليك أمرهما وطال عليك عمرهما. أما علمت أن من بر بوالديه بر به ولداه، ومن عقهما عقاه؟ ولسوف تكون محتاجا إلى بر أبنائك وبناتك، وسوف يفعلون معك كما فعلت مع والديك وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يغفر الله فيها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه قبل الممات. وإن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. بهذا صح الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء. رواه النسائي والبزار واللفظ له بسند جيد. وفي حديث آخر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجد ريحها عاق. فاتقوا الله يرحمكم الله، واعلموا أن بر الوالدين فريضة لازمة وأمر محتم، وهو سعة في الرزق وطول في العمر وحسن في الخاتمة. من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. والوالدان أقرب الناس إليك رحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن من البر أن يتعهد الرجل أصدقاء والديه ويحسن كرامتهم ويفي بحقهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما. فاستيقنوا هذا رحمكم الله، فالبر بجميع وجوهه زيادة في العمر وبركة في الرزق وصلاح في الأبناء، فمن بر والديه بره أبناؤه. والعقوق خيبة وخسارة وخذلان، وقد قيل: إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا ليزيده برا وخيرا. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم أمرا كريما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، ودمر اليهود ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا عزيز يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث العباد والبلاد، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وجازهم عنا أحسن الجزاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم أيدهم بتأييدك